الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثبت في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً على الصدقات يقال له ابن اللتبية، فأتى بالصدقات إليه صلى الله عليه وسلم، ثم دفعها إليه وقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام عليه الصلاة والسلام فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: ما بال الرجل نبعثه في الأمر ثم يأتينا به فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي. هلا جلس في بيت أبيه وأمه ثم نظر أيهدى إليه أم لا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي أمرا ثم أخذ منه ما أخذ فيقدمن يوم القيامة على الله جل وعلا يحمله على ظهره، إن كان بعيرا فله رغاء، وإن كان غنما فلها يعار، وإن كان بقر فله خوار. حديث جليل أيها المؤمنون، ينبهنا على عظيم مسألة من مسائل المال، وهو مال بيت المال ومال الدولة. فلا يستحله مستحل بأن هذا له وبأنه أخذه، وأعظم من ذلك والعياذ بالله الغلول، وهو أن يأخذ من بيت المال أو من مصاريف الدولة ما لا يحق له ذلك، ولو كان بمحاباة أقاربه أو ضباطه أو رؤسائه أو أصحابه أو معاشره. ما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وفي مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر بعدما فتحها الله عز وجل عليه وعلى المؤمنين، كان في الطريق أنه مات أحد مواليه عليه الصلاة والسلام، فسئل عنه قال: إن الشملة التي غلها من الغنائم، أي أخذ شملة وهي شيء لا يؤبه له، إن الشملة التي غلها من الغنائم لتشتعل عليه في قبره نارا. ألا فاتقوا الله عباد الله، واحذروا سرقة المال العام، سواء كان مباشرة أو بحيلة أو بمحاباة أحد، فإنها وإن خفيت عن عين الرقيب فإنها لا تخفى على الله جل وعلا، وجميع المسلمين هم خصوم لك يوم القيامة بما غللته وأخذته من بيت مالهم من غير وجه حق. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا، اتقوه بتعظيم أمره ونهيه، بتعظيم أوامره وفرائضه بالمبادرة إليها، وتعظيم نواهيه ومساخطه بمجانبتها والابتعاد عنها. واعلموا عباد الله أن من أعظم الفساد في الأموال والفساد في الإدارة الرشوة، التي ما دخلت بلدا إلا وأفسدت عليهم عيشهم وأبطأت عليهم أرزاقهم واستحقوا بها لعائن الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بنعلة الله في الرشوة ثلاثة، فجاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الراشي، ولعن الله المرتشي، ولعن الله الرائش، أي الساعي بينهم بهذه الرشوة. فالراشي ملعون لأنه يدفع هذا المال ليحصل ما لا يحق له، والمرتشي ملعون لأنه لا يمشي معاملات الناس ولا يقضي لوازمهم وأماناتهم التي استودعها عليه ولي الأمر إلا بدفع مال، والرائش هو الواسطة والسمسار بينهما. فنعوذ بالله من غضبه وموجبات عقوبته، ونعوذ بالله من أسباب سخطه ولعائنه. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار،